أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك له صلة بالباب السابق والذي قبله. الشيخ رحمه الله قال: باب التوحيد وما يكفر، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم قال في الباب الذي يليه: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما مناسبة هذا الباب للبابين السابقين؟ مناسبة هذا الباب أن من وصل إلى كمال التوحيد وتحقيقه فهذه تعتبر من المواهب ومن الدرجات العالية، وهذا التحصيل وهذا الإنجاز قليل من الناس من يصل إليه، قليل من الناس من يصل إلى هذا الإنجاز، وهو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا وصل العبد إلى هذا المستوى من التوحيد لزمه أن يحافظ على ذلك من أعدى أعداء التوحيد. من هو العدو الأول للتوحيد؟ الشرك. هذا هو العدو الأول للتوحيد. ومعنى أنك موحد وتعادي الشرك معناه أنك تدرس عدوك دراسة جيدة في معركة دائمة طيلة الحياة. طيلة حياتك أنت في معركة مع الشرك، لأن قائد هذه المعركة هو الشيطان. دائما ما يدخل للإنسان من هذا الباب يوقعه، يريد أن يوقع الإنسان في الشرك. فمعنى أن الشرك هو أعدى أعداؤك فإنك تحتاج إلى دراسة هذا العدو وتعرف إمكانياته، تعرف أرضه تماما كالجيوش المحاربة. ومعنى ذلك أن المسلم مطلوب منه أن يعرف ما هو الشرك، ما طبيعة هذا الشرك، ما هي أصوله، كيف يواجه هذا الشرك، كيف يتعامل معه. طيب ما ثمرة معرفة الشرك؟ ما هي الثمرة التي تعود علي من معرفة الشرك؟ الثمرة أنني أعرف أصوله وطبيعته، فإذا عرفته حذرت منه واجتنبته. الثمرة الثانية أنني أكرهه في بدعهم وفي خرافاتهم. كذلك بحكم وجودك في مجتمع الفتح إعلاميا، الانفتاح الإعلامي قرب أشياء كثيرة جدا على المجتمع المسلم. يعني أنا أذكر منذ 20 سنة ما كان داعي أن نتكلم عن الشيعة، كانش في داعي، ولكن في هذه الأيام لأنه لم يكن لهم يعني هذا الإعلام الواسع والشامل، يعني خاصة يعني ما كان هناك أحد يتكلم بهذا الكلام في مصر مثلا، ولكن بعد غزو أمريكا للعراق وجدت أن هذا الأمر انفتح بقوة وبدأ الناس يتكلمون عن الشيعة. مجرد أنك تتعلم التوحيد فأنت ستعلم ديانة القوم وضلال القوم وحقيقة عقيدة القوم، وإلا تجد من الناس من يعارض هذا الكلام تماما ويقول لك ليس هناك فروق بيننا وبين الشيعة. هل هذا الإنسان يعرف شيء عن توحيد الله؟ للأسف في قيادات، أنا أحب أن أذكر أسماء، قيادات ظهر على وسائل الإعلام ويقول أن الذي يقول أن بيننا وبين الشيعة خلاف جاهل ولا يعرف شيء عن الإسلام. سمعتوا الكلام ده أم لا؟ كثير من يقول هذا، من أين جاء بهذا الكلام؟ ويقول أن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فرعي، والله هو أجهل الناس ولا يعرف شيء، ما يعرف شيء عن عقيدة القوم، ولو أنه يعرف ما قال هذا الكلام. كذلك تجد تصريحات من بعض رجال الأزهر الذين لهم يعني ود بين الشيعة، لأن هناك تقارب نفسي ما بين الصوفية وما بين الشيعة، ولو أن الشيعة أرادت أن تزحف إلى مصر فيكون لهم قاعدة وهم الصوفية. هذا طبعا هيدخل أول مدخل للشيعة يدخلوا من إيه؟ محبة آل البيت. وطبعا الصوفية يعني يتمدحون ويعني عندهم شطح في هذا الأمر، محبة آل البيت. فالحاصل أن دراسة التوحيد أمر واجب على كل مسلم، ثم بعد ذلك أن يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. فالشيخ رحمه الله من فقهه ومن ترتيبه لهذا الكتاب وضع الأبواب الأولى فالأولى، فوضع هذا الباب باب الخوف من الشرك بعد الأبواب التي ساقها في وجوب التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فأتى بهذا الباب بعد هذه الأبواب ليبين أنه بعد هذه الدراسات ينبغي أن تعرف ما هو الشرك وأضرار الشرك. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يسوق من الأدلة ما يدلل على هذا الباب. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيخ رحمه الله يبين أول مخاطر الشرك وأكبر ضرر يقع على المتلبس بالشرك، وهو أن الله عز وجل لا يغفر له إذا مات ولم يتب منه. هذا أول خطر. الشيخ رحمه الله بيقول لك باب الخوف من الشرك. طيب ايه الشيء اللي يخوف من الشرك؟ ما هذا الرعب الذي موجود في الشرك؟ فالشيخ رحمه الله يقول لك ان اول شيء من مخاطر الشرك ان الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه ولم يتب منه. والله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، حتى أنه يغفر الذنوب والكبائر لمن يشاء، وسيأتي توضيح ذلك. ولكن هل يدخل في هذه الرحمة المشرك؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى توعد بذلك ووعده صدق، أن من لقيه وهو متلبس بشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى. ثم تكلم العلماء، هل المقصود بالشرك هنا الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ عموم كلام القرآن يتوجه دائما إلى الشرك الأكبر، ولكن العلماء منهم من قال أنه يدخل فيه الشرك الأصغر. ولكن ليس معنى أن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأصغر أنه يبطل عمل من تلبس به. فمنهج أهل السنة والجماعة أن المسلم الموحد الذي معه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان وأصل الإيمان، فيغفر الله تبارك وتعالى له إن وجبت له النار بعد أن يطهره منها، بعد أن يتطهر من ذنوبه في نار جهنم، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. وده منهج أهل السنة والجماعة، الخروج من النار للموحد. أما الخوارج والمعتزلة فهم يقولون أنه لا يخرج من النار، من دخلها لا يخرج منها، وهذا منهج فيه غلظة وفيه شدة. الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك مع أنه قد وسعت رحمته كل شيء، وهذا يلزم منه الخوف الشديد من هذا الشرك. والله تبارك وتعالى لا يغفره لأنه فيه صرف لخالص حق الله إلى غيره، هذا بيعطي حق الله تبارك وتعالى إلى غيره، وفيه تشبيه الخالق بالمخلوق، أن ينزل منزلة المخلوق منزلة الخالق، وهذا ظلم كما بينا في الآيات السابقة، كما قال لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون الشرك من المعاصي أي الكبائر هي التي ما دون الشرك، الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، أما ما دون الشرك فهو الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي كالزنا وشرب الخمر والسرقة وسائر الكبائر عموما. منهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا ينتفي عنه أصل الإيمان، والكبائر تنقص الإيمان ولكن لا تنفي، خلافا للخوارج والمعتزلة. فهذه الذنوب واقعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى تكلم في آية أخرى فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية ذكرت في من تاب في الدنيا من الكبائر، فهذه يغفرها الله تبارك وتعالى. أما هذه الآية في سورة النساء تتكلم عن من مات وهو متلبس بالكبيرة، الذي يموت ويلقى الله تبارك وتعالى وهو متلبس بكبيرة من الكبائر، هذا كما بينت الآية واقع تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يقتضي عند أهل السنة والجماعة كما قلنا منذ قليل أنه قد يطهر من ذنوبه بقدر معصيته وذنبه ثم بعد ذلك يخرج من النار فلا يدخل إليها أبدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا كمسلمين. الدليل الثاني، إذن أول مخاطر الشرك إيه؟ أن الله لا يغفر لمن لقيه به. الدليل الثاني الذي استشهد به الشيخ رحمه الله قوله وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، وهذه من المراتب العالية التي منحها الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام، مرتبة الخلة. أحد يعرف الخلة ما هي؟ أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، يعني درجات المحبة تقريبا 10 على ما أذكر. الخلة أعلاها، والشوق والإرادة والحب والصبابة، يعني هذه درجات بعضها فوق بعض، ولكن أعلى درجات المحبة هي الخلة. وسميت الخلة لأن محبة المحبوب تخللت إلى القلب، فليس هناك مكان لغيره. لذلك إبراهيم عليه السلام تحقيقا لهذا الكلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب بهاجر وإسماعيل إلى مكة، وأمره بذلك وأن يرحل عنهما، فعل أم لا؟ مع أن محبة الولد وهاجر سريته كانت موجودة أم لا؟ ولكن محبة الله كانت أعظم أم لا؟ وحينما أمره بذبح ولد الوحيد فعل أم لا؟ معنى ذلك أن محبة الله تبارك وتعالى في قلبه أعظم من أي محبة، ولم يعط أحد من البشر هذه المرتبة إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن الخطأ أن نقول محمد حبيب الله، الأولى أن نقول إيه؟ وطبعا حبيب أم لا؟ حبيب الله تبارك وتعالى، ولكن أولى أن أذكره بأعلى. يعني مثلا واحد بالأمس كان عميد واليوم ترقى إلى لواء، أفضل أقول له يا ست العميد ولا أقول له يا ست اللواء؟ خد المرتبة العالية الأخلص. فهذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم منحها الله تبارك وتعالى، ولم تعطى لأحد من البشر إلا لمن؟ إلا لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا قال إبراهيم عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ والآية في الباب السابق تقول إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني قدوة في الخير، قدوة في الخير، قانتا مدوما الطاعة، إلى عدم ملله من الطاعة، حنيفا إلى الشرك إلى إن شاء الله، ولم يكن من المشركين، لا في صغره ولا بعد ولا قبل، حتى قبل أن يبعث ما تنبس بهذا الذنب أبدا، ولم يكن من المشركين. فهذا قد أكمل مراتب تحقيق التوحيد كاملة. فلماذا قال إبراهيم عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ مع أن الذي يقع في الشرك يقع في إيه؟ تدريجيا يتدرج دركات واحدة تلو الأخرى. فلماذا قال إبراهيم عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ أكبر شيء في الشرك هو أن يسجد الإنسان لصنم. فلماذا قال هذا؟ من شدة خوفه عليه السلام من الشرك. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيديه بالفأس، هو اللي إيه؟ كسرها بيديه، وأعلن العداوة عليها وعلى أهلها، ومن أجلها ترك أرضه وهاجر إلى بلاد الشام، وأوذي إيذاء شديدا، ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا خليل الرحمن مع تحقيقه لتوحيد الله تبارك وتعالى يخشى أن يقع في شيء من الشرك، حتى لا يقول أحد أنا إيماني صحيح وتمام. نعم، نحن نقول إيمانك صحيح وتمام، ولكن هناك جانب آخر أن تحذر من التلبس من أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشيطان لا يمل من إغواء الشيطان في إيقاع في أي باب من أبواب الضلال ومن أي باب من أبواب الشرك. واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام يقتضي أن هذا الدعاء على وجهين، أي لبنيه الذين كانوا مع إسماعيل وإسحاق، ويقتضي أن يكون في ذريته، ويقتضي أن يكون هذا الدعاء لذريته أيضا من بعد. قوله أن نعبد الأصنام، الصنم وما كان له شكل محدد كصورة إنسان أو صورة حيوان، صورة شمس، صورة قمر أو غير ذلك، المهم أن الكفار صوروا صورة وسجدوا لها من دون الله، هذا هو الصنم. أما الوثن فهو ما ليس له صورة كالقبر مثلا أو الحجر، هذا يسمى وثن، وبينهما عموم وخصوص، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن، مفهوم؟ كل وثن صنم، يعني يجوز أن نقول عن الصنم وثن، ولا يجوز أن نقول عن الصنم أنه وثن، لأن أنه صنم. فالوثن هو قبر مثلا أو حجر الناس بتعبده وتتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى، والصنم هو الشكل المحدد، يعني إنسان طائر غير ذلك، فبينهما عموم وخصوص. قول الشيخ رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. هكذا أورده الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الإمام الطبراني في الكبير ورواه البيهقي أيضا، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. هذا هو تمام الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وجل الصحابة، وهم سادات الأمة. هؤلاء هم سادات الأمة الإسلامية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هؤلاء من الشرك الأصغر، فكيف بمن جاء من بعدهم؟ وكيف بنا نحن؟ لابد أن يكون هناك الأمر أكبر وأكبر بالنسبة لنا. فهؤلاء حققوا التوحيد، ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومدى خوفه وحرصه عليهم وعلى هدايته. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من الشرك الذي كانوا فيه قبل الإسلام لم يتوقع منهم أن يقع فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منهم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فده كان كلام يعني يخص الصحابة رضوان الله عليهم. الواحد منهم لأن يلقى في النار خير عنده من أن يعود إلى الكفر. لماذا؟ لأنه مارس حياة الشرك قبل الإسلام ثم وجد حلاوة الإيمان بعد ذلك، فوجد في قلبه بغضا وكراهية للشرك وأسباب الشرك وكل ما يتصل بالشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاف عليهم هذا النوع من الشرك الذي هو الأكبر الكفر، ولكن خاف عليهم من الشرك الأصغر وهو الرياء. ولماذا يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من المحتمل أن يكون من دواعي النفس، النفس مجبولة على محبة الظهور، مجبولة على أن يرى عنها الخير وأن يسمع عنها أنها متعبدة وصالحة وغير ذلك. فربما تخلل هذا الأمر إلى نفس الإنسان فأفسد العمل، فأفسد العمل الذي يعمله لله تبارك وتعالى. فهذا أمر يعني من الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الأصغر. ويعني هذا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو الذي يخرج المرء من الملة أعاذنا الله منه. الشرك الأكبر هو الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام ويخلي صاحبه في نار جهنم إذا لم يتب منه قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى. وله أنواع كثيرة، منها دعاء غير الله، ومنها الذبح لغير الله، ومنها الاستعاذة بغير الله، ومنها الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ومنها النذر لغير الله. وله صور وأشكال كثيرة، منها ما يقع في الربوبية ومنها ما يقع في الألوهية. فمن أمثلة الشرك في الربوبية هو أن يجعل الإنسان شبيه لله تبارك وتعالى، كما قالت النصارى عن المسيح أنه ابن الله، هذا شرك في الربوبية. وكما يدعي غلاة الصوفية والرافضة أن لأوليائهم وأئمتهم تصرف بعد موتهم، بل وصل الأمر من بعض غلاتهم أن لهم تصريف في هذا الكون. كما تعتقد الولاة الصوفية، كما اعتقد ولاة الصوفية في الأقطاب الأربعة، كما تعتقدون في إيه؟ في الأقطاب الأربعة أنهم يقدرون مقادير الكون. وهذا أمر يعني لما يطلع عليه غير المسلمين بيشمدوا فينا، يقول هي عقيدة هؤلاء، يشمدوا فينا. كذلك الشيعة عندهم من الخرافات والخزعبلات ما يضحك الإنسان، ما يضحك الإنسان. كذلك ادعاء علم الغيب الذي هو بيد الله تبارك وتعالى، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن الناس من يدعي في إمامي كالشيعة مثلا أنهم يعلمون الغيب، كما عند الشيعة ما يسمى بعلم الجفر. حد يعرف علم الجفر عند الشيعة؟ الجفر. يدعون أن الله تبارك وتعالى خص الأئمة من أهل البيت بعلم الغيب، في كتاب موجود عندهم بيتوارثه أهل البيت من الأئمة فيه علم الغيب. هذا تشبيه لله تبارك وتعالى. وكما يدعي الكهن والعرافين والسحرة أنهم يعلمون الغيب، سواء كان العلم الغيب الذي وقع في مكان ولا أحد يسمع منه، أو العلم الخاص بالله تبارك وتعالى الذي لم يأتي بعد. فهذه ظهر من الناس من يمارس هذه المهنة كالكهنة والعرافين والمنجمين الذين يقولون عما يحدث غدا. وبالمناسبة من المخاطر، يعني بعض الناس بيأتي بالجورنال ويجيب الصفحة اللي اسمها ايه؟ الأبراج. الايه؟ الأبراج، برج الجدي والميزان والسرطان وغير ذلك. هذا يا اخوانا لا أحد ينظر إلى هذا. هذا ادعاء لعلم الغيب، اليوم يخبرك على اللي هيحصل لك ايه؟ فيما بعد. هل هذا اطلع على الغيب؟ فهذا من التنجيم، وهؤلاء لهم حسابات فاسدة. قيل يعني يحضرنا الآن أن علي رضي الله عنه، هذه القصة وردها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، أن علي رضي الله عنه حينما ذهب لقتال الخوارج لقيه رجل من المنجمين وقال لا تذهب للقتال في هذا اليوم لأنك لو ذهبت ستهزم. قال له ولما؟ قال لأن نجم كذا في فلك العقرب يقول كذا. فقال نذهب مستعينين بالله تبارك وتعالى، فذهب وقاتلهم فغلبهم وهزمهم. فالمنجمين دول ممكن تلاقي حساباته مش خيار يبقى فابوس، ممكن تلقي معاه في الفابوس او تلقي معاه في الخيار. يقول لك يعني زي اللي بيقعد يحسب الكف وغير ذلك وال 18 وال 71 وهذه الخرافات، وستاتي فيما بعد في هذا الكتاب. الحاصل أن أنواع الشرك الأكبر كثيرة جدا، ومنها شرك في الألوهية، وهي تنقسم إلى قسمين. شرك الألوهية اعتقاد أن لله شريك في العبادة، في أحد شريك لله تبارك وتعالى في العبادة، أن تصرف عبادة التي أحق لله تبارك وتعالى لفلان من المخلوقات التي يعني يجب عليه هو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والثاني صرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. يبقى الأولى إن في أحد يستحق غير الله عبادة، والثانية صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. النوع الثاني شرك أصغر. طبعا أخواننا هذه التقسيمات هامة جدا، وينبغي أن تحفظ، كالكفر الأكبر والكفر الأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر. هذه يعني بتحدث عند الإنسان اتزان في تصنيف الذنوب والمعاصي، لأن فرق الضالة قديما كالخوارج والمعتزلة يأخذون بجانب معين من جوانب الشريعة تسمى جوانب الوعيد. من فعل ذنب كذا وجبت له النار، ومن فعل ذنب كذا وجب له الكفر. يأخذون بجانب واحد فقط من الأدلة، وعلى هذا الأساس يكفرون الناس بالذنب وبالكبيرة. تمام؟ وفي المقابل قوم يسمون المرجئة يقولون بجانب الوعد فقط، الاحاديث اللي فيها فضل الشهادتين هناك ويطلقون جانب الوعيد، ولكن اهل السنه وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهذه التقسيمات تستطيع من خلالها ان تفرق بين فاعل الذنب الاكبر الذي يخرج من المله وفاعل الذنب الاصغر الذي لا يخرج من المله ولكن يبقى معه اصل الايمان الا انه متلبس بكبيره من كبائر الذنوب والمعاصي. الشرك الاصغر وهو الذي لا يخرج من المله ولا يخلد صاحبه في النار. لا يخرج من المله ولا يخلد صاحبه في النار. وله قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. اما الشرك الظاهر فهو الذي يكون على جوارح الانسان وفي اقواله، كان يحلف الانسان بغير الله، او يقول ما شاء الله وشاء فلان، او يقول ما لولا الله وفلان. هذا من الخطا، ولكن الصحيح ان يقول لولا الله ثم فلان، تاتي تابعه لمشيئه الله تبارك وتعالى، وما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو الصحيح. اما هذه تقع من بعض الناس عن غير قصد وعن غير معرفه بها، فهذا عده العلماء من قسم الشرك الاصغر. ومثل الشرك في الافعال ايضا، كان يعلق الانسان حجاب مثلا لكي يدفع عن نفسه الحسد او يدفع عن نفسه البلاء، وهذه اعتقادات موجوده عند بعض الجهله من الناس، فلو اعتقد ان هذا الحجاب يرفع البلاء بذاته فهذا يضم الى الشرك الاكبر. اما انه ان اعتقد انه سبب في رفع البلاء وان الذي يرفع البلاء هو الله فهذا يضم الى ايه؟ قسم الشرك الاصغر. القسم الثاني وهو الشرك الخفي، وهذا القسم كثير جدا يقع في النيات وفي الارادات ولا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى، ومنه الرياء. هل الرياء يعلمه احد من الناس؟ لا يستطيع احد ان يحكم على انسان انه مرائي، لانه لا يستطيع ان يشق عن صدره، وهذه من الامور التي يتدخل فيها كثير من الناس في بعضهم البعض، يقول والله يا شيخ انت منافق، يقول والله يا شيخ انت مرائي، والله يا شيخ انت كذا. هل شققت عن صدرك؟ هل اطلعت على ما في داخله؟ فهذا من الخطا. لابد ان يكل الانسان امر الناس الى الله تبارك وتعالى وياخذ منهم الظاهر، والسرائر الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بها. فالشرك الخفي منه ما يقع في النيات والارادات، وكما قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، هو البحر الذي لا ساحل له. هذا الباب البحر الذي لا ساحل له. قوله صلى الله عليه وسلم الرياء، والرياء ماخوذ من الرؤيه، اي من رؤيه العين، وذلك بان المرائي يزين عمله ويحسنه من اجل ان يراه الناس فيمدحوه بذلك. هذا يسمى مرائي، هذا يسمى مرائي، وهو ايضا على قسمين. القسم الاول ما يكون منه اكبر مخرج من المله، وهو ما كان عليه المنافقين عند ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك وتعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فهؤلاء كانوا يتظاهرون ويظهرون انهم على الايمان وعلى الهدى، وفي الحقيقه انهم على النفاق. القسم الثاني منه وهو رياء اصغر لا يخرج من المله، وهو كما قلنا من الشرك الخفي، من الشرك الخفي. وهو ما يصدر من الانسان بنيتين احيانا، كأن يقصد به تقوى الله وأن يقصد به أيضا مراءة الناس. وله ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يقصد من أول عمله إلى آخره مراءة الناس، فهذا يحبطه الله تبارك وتعالى. إن هو من أول عمله لغاية آخره مثلا راح يصلي الظهر عشان في فلان له عنده مصلحة، فهو رايح مراءة له حتى يعني ينال منه شيء. مثلا كمثال، فهذا راى بعمله من اوله الى اخره، فهذا لا هذا يقبله الله تبارك وتعالى. والثاني أن يبدأ الإنسان في عمله مخلصا ثم يطرأ عليه في نفسه الرياء أثناء العمل، كأن صام تطوعا مثلا وأثناء الصيام في اليوم طرأ عليه الرياء، كان يذكر مثلا أمام الناس أنه كذا بنية أنه يرائي الناس أن يمدحوه بذلك، فإن استطاع أن يدفعه فإنه لا شيء عليه. لو استطاع أن يدفع هذه النية التي تخللت أصل النية الصالحة فهذا لا شيء عليه. القسم الثالث من هذا النوع وهو أن يرائي، أن يبدأ في عمله حسنا ثم يبدو له أن يرائي في أثناء العمل ويستمر مع هذه النية إلى آخر العمل، وهذا ما تكلم عنه العلماء واختلفوا فيه هل يرد كله أو يؤخذ بعضه بالنية الحسنة، والعلماء أنه يؤجر على ما فيه بالنية الحسنة ولا يؤجر على ما فيه بالنية سيئة. ما هو اللي احنا قلناه اللي هو الوجوب أن يبدأ عمله، احنا قلناه أن يبدأ عمله خالصا ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العمل، يطرأ عليه الرياء في أثناء العمل فلا يستطيع دفعه فينتهي به إلى أنه لا يستطيع أن يدفعه، فهذا الذي تكلم فيه العلماء، ومنهم من قال أنه يبطله كله ومنهم من قال أنه يؤجر على نيته الأولى ولكن يعني لا يؤجر على بداية النية السيئة في الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. الند هو المثل والنظير أو الشبيه، وقال الإمام القرطبي رحمه الله فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء، وأحدها ند، والند من الأضداد، من ألفاظ اللغة العربية التي تأتي بمعنيين متضادين. كلمة بتأتي بمعنى ونضه، بتأتي بمعنى وضده، دي موجودة في اللغة العربية. السليم تأتي على السليم؟ نعم على السليم، كان العرب تقولها تفاؤلا، تقول على السليم على المعافى وعلى وعلى المريض، وزي كلمة ظن جاءت في القرآن بمعنيين، معنيين متضادين، بمعنى الشك وبمعنى اليقين. بمعنى الشك قول أهل النار إن نظن إلا ظن وما نحن، يبقى جاءت موضوع إيه؟ الشك، وجاءت موضع بمعنى اليقين الذين يظنون انهم ذكرت في اهل الايمان، يظن ان يوقنون انهم ملاكوا، زي كلمه وراء وراء وراء معناها كده الخلف، ولكن جاءت ايضا في القران بمعنى الامام، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فكلمه ند من الالفاظ المضاده في كتاب لمحمد بن القاسم الأنباري اسمه الأضداد، كتاب شيق جدا، كتاب ماتع، يعني اللي يطلع عليه يعني ايه مش هيسيبه الا ما يجيب اخره من جمال هذا الكتاب. اسمه الأضداد، جمع فيه الألفاظ العربية اللي جاءت بالمعنى اللي ايه المضاد له، يعني بتجيب المعنى وضده، المعنى وضده. فكلمة ند جاءت بمعنيين متضادين، فلان ند فلان أي شبيه، وفلان ند فلان أي يخالف أو مخالف، فتأتي بالمعنيين المتضادين. والمعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دا دخل النار. سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها. كلنا يعلم سوء الخاتمة في باب الذنوب والمعاصي، كلام ابن القيم عن الذين حضرهم الموت وهم على المعصية وغير ذلك. ولكن إذا حضر الإنسان سوء الخاتمة، خاتمة الإنسان وهو على الشرك، هذا هو الخراب الأكبر، وهذا هو الدمار الذي يدمر الإنسان في آخرته. ليه؟ لأنه يخلد في النار ولن يغفر له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمه أبو طالب، وكان في سياقة الموت، قال له إيه؟ يا عم قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يدخل في الإسلام، مع أنه سيعلم أنه لن يعمل بعد أنه سيموت، ولكن أراد منه أن يقول كلمة لا إله إلا الله التي تنقله من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام، حتى لا يخلد في النار. ومع ذلك ما قاله، وضحى بها من أجل شرف الآباء والأجداد. لما أبو جهل عليه لعنة الله قال له، كان بينظر إلى النبي مرة وإلى أبو جهل وعبد الله بن أمية مرة ثانية، فيقول له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، حتى جاءه النهي عن ذلك، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مع أن أبو طالب قدم للإسلام خدمات كثيرة، هذا الرجل قدم خدمات كثيرة، ولكن ما نفعته، ما نفعته. دليل على أن المشرك لو كان حسن الخلق، لو كان بيبني المستشفيات ويفعل ويفعل ويفعل خيرات كثيرة، أنها لا تقبل منه، كما لم يقبل الله تبارك وتعالى من أبي طالب، لا تقبل منه يوم القيامة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يدمر الأعمال. ده بقى الشيخ يريد أن يخوف الناس من مخاطر الشرك، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخرج من النار. هل ثبت أن أبو طالب يخرج من النار؟ لا، خالدا مخلدا فيه. عند الشيعة بس، كلام تاني. في الديانة الشيعية ده حاجة تانية، بيعملوا اللي هم عايزينه. على ما أذكر أن كان له مقام في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مكة، كان يزار في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان ليه مقام، كان بيزار. يعني طبعا ده منهج صوفي. طبعا لما تيجي تقول لواحد صوفي مثلا أم النبي وأبو النبي كفار، ممكن ياكلك. هيقول له أبو النبي كافر؟ ها؟ يجي له هياكلك من إيه؟ من الإنكار عليك. ومثلا والد إبراهيم عليه السلام مات أيضا على الكفر، وكان إبراهيم يحبه محبة شديدة عليه السلام، ولكن ما قالها، ومع ذلك كان يدعو له حتى نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك كان نوح عليه السلام يحب من ولده أن يدخل في الإسلام، وكان ولدا مصرا ومعانا على الكفر، ولكن الله تبارك وتعالى نهى نوح عن أن يدعو له، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالإنسان لا ينفع مشرك في إسلام، ولو كان هذا ينفع لنفع لوط زوجته، ولنفع نوح زوجته وابنه، ولنفع إبراهيم عليه السلام والده، ولنفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. فهذه لا شفاعة فيها أبدا. فالإنسان يلقى الله بالشرك، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره له بل يخلده في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الشرك ومن أسباب الشرك. والمعنى العام للحديث أن من لقي الله تبارك وتعالى وتحقق الموت عليه ومات وهو على الشرك، فهذا إن أتى بأعمال أمثال الجبال تحبط ولو يعني فعل ما فعل. الأمر الثاني أنه لا يغفر له. الأمر الثالث أنه يخلد في نار جهنم أعاذنا الله منه. قول الشيخ رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالمناسبة يعني شيء أذكره الآن، قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا. الدعاء هنا هل دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ احنا قلنا هذا في الدرس السابق، دعاء عبادة. طيب ايه الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ عشان حابب تاخد الأسئلة كلها كده. دعاء العبادة أن يتعبد المسلم لله تبارك وتعالى بسائر العبادات طلبا لثواب الله ودفعا للعقاب، وإن كانت لم تأتي بلسان المقال ولكنها جاءت بلسان الحال. يعني غاية عبادتنا عشان إيه؟ نروح الجنة، خلي بالك نروح إيه؟ الجنة. فسميت دعاء، سميت العبادة دعاء من هذا على هذا الاعتبار، لأن إحنا بنرجو من وراء عبادتنا إيه؟ إحنا بنطلب ثواب هذه العبادات وندفع عن أنفسنا عقاب الله تبارك وتعالى. ليه اسمه دعاء العبادة؟ أما دعاء المسألة فهو أن تدعو الله بالأدعية المعروفة بجلب نفع أو دفع ضر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الفارق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث أيضا نتعرض لمنهج أهل السنة والجماعة فيه، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. منهج أهل السنة والجماعة معروف في هذه المسألة، وربما كررناها عدة مرات، أن من مات لا يشرك بالله شيئا إلا أنه قد يكون وقع منه ذنوب معاصي، وقع منه ذنوب معاصي قد توجب له النار. هذا يدخل النار على قدر ذنوبه ومعاصيه، حتى إذا طهر منها أخرجه الله تبارك وتعالى وحرم عليه النار بعد ذلك. يا أخوانا هذه القواعد ينبغي أن تحفظ. كذلك قوله من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أنه قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. فإن كان شركا أكبر كان مخلدا في النار، أما إن كان من نوع الشرك الأصغر فهو يدخل في النوع الذي قلناه فقط. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.